بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول رضي الله عنها وأرضاها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. ولما كانت صفة الغسل من الجنابة، والغسل عموما من أهم المسائل والأحكام التي ينبغي معرفتها لضبط باب الغسل، اعتنى المصنف رحمه الله بإيراد هذا الحديث، كما أن أئمة الفقه رحمهم الله اعتنوا في متون الفقه وشروحها ببيان صفة هذه العبادة. وصفة الغسل من الجنابة يحتاجها المسلم لكي يطبقها فيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقة غسله، سواء كان ذلك الغسل من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس أو غير ذلك من الأغسال الواجبة والمستحبة. وصفة الغسل تنقسم عند العلماء إلى قسمين، كصفة الوضوء التي تقدمت معنا في بابه. القسم الأول ما كان من يتعلق بصفة الكمال، والقسم الثاني يتعلق بصفة الإجزاء. وأهم الصفتين مما ينبغي على المسلم أن يضبطه وأن يأتي به على وجهه هو صفة الإجزاء. والمراد بصفة الإجزاء الصفة التي لا يمكن أن يحكم بصحة الغسل إلا إذا توفرت على الوجه المطلوب. وأما صفة الكمال فإنها تشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل في غسله من الجنابة، ففيها ما هو لازم وما هو غير لازم. وصفة الإجزاء تقوم على أمرين لا بد من وجودهما لكي يحكم باعتبار الغسل وإجزائه. الأمر الأول نية الغسل، والأمر الثاني تعميم البدن بالماء. فأما نية الغسل فالمراد بها أنه إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، أو أرادت المرأة أن تغتسل من حيضها ونفاسها، فالواجب على كل منهما أن يستحضر في قلبه القصد والنية، فينوي رفع الحدث. فإذا حصل هذا فإنه حينئذ يعتد بغسله. وأما إذا اغتسل مباشرة دون أن ينوي هذه النية، أو تعلق قلبه بتبريد الجسد أو تنظيفه بالماء، فإن هذا لا يجزئه عن الغسل الواجب عليه، لأن الغسل عبادة، والعبادة لا تصح بدون نية. ومن هنا فالواجب عليه أن يستحضر عند بداية الغسل أنه يريد أن يرفع حدثه من الجنابة، أو ترفع المرأة حدث الحيض، أو ترفع متعلق حدث النفاس ونحو ذلك مما هو لازم في النية. وكثير من الناس إلا من رحم الله يخطئ في هذا الأمر، كما هو واضح من مسائل الناس وفتاويهم. فالبعض إذا أراد أن يغتسل فإنه يهيئ موضع الغسل ثم يدخل مباشرة ويغتسل، لأنه ألف صب الماء على جسده، وألفت المرأة صب الماء على جسدها بعد حيضها ونفاسها دون استحضار للنية والقصد عند الابتداء. فلا بد للمسلم عند ابتداء غسله أن ينتبه لهذا الأمر العظيم، وهو النية، فيقصد رفع الحدث. وهذا الأمر لازم في أصح قولي العلماء، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية، من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع. فقالوا لا يصح الغسل بدون نية، وقد تقدمت معنا هذه المسألة بأدلتها في باب الوضوء. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن النية شرط لصحة الغسل، كما هي شرط لصحة الوضوء. فمن دخل واستحم أو غسل جسده أو صب الماء أو عمم بدنه بالماء دون أن ينوي رفع الحدث لم يجزه ذلك الغسل، وعليه أن يعيده. وأما بالنسبة لتعميم البدن بالماء، فالمراد به أن يصيب الماء بشرة الإنسان الظاهرة، وقد بين الله لزوم ذلك في قوله سبحانه وإن كنتم جنبا فاطهروا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في الصحيح عنه لما سألته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها فقالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث دليلا على أنه لا بد في الغسل من تعميم سائر الجسد بالماء، وحينئذ يجب على المسلم أن يتفقد أصول الشعر، فلا بد من وصول الماء إلى جلدة الرأس فيروي أصول شعره، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، كما في حديثنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأشار إلى هذا المعنى في حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي تقدم معنا، فيحرص على وصول الماء إلى أصول الشعر فيرويها بالماء، وكذلك يتفقد المواضع التي ربما لا يصلها الماء عند التعميم، كما في الإبطين والرفغين وباطن الركبة وأصابع وما بين أصابع اليدين وأصابع القدمين. كل ذلك ينبغي أن يتفقده، وأن يصب الماء على وجه يغلب على ظنه أنه يصيب سائر الجسد، فإذا أصاب الماء جسد الإنسان وعمم بالماء الذي اغتسل به سائر بدنه فإنه حينئذ قد اغتسل الغسل المعتبر. ومذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع أنه لا يجب على المغتسل أن يدلك بدنه، فإذا وصل الماء إلى ظاهر الجسد فإنه يكفيه ولا يجب عليه أن يدلك بيده. وذهب الإمام مالك رحمه الله في المشهور عنه إلى أنه يجب الدلك، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لظاهر حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت، ولم يقل لها وادلكي بدنك بالماء، وإنما أمرها أن توصل الماء إلى ظاهر الجسد. وعليه فإنه إذا فعل الإنسان ذلك حكم بكونه مغتسلا غسلا شرعيا، ويكون الدلك واجبا في حالة واحدة اتفق العلماء رحمهم الله عليها، وهي إذا كان الماء قليلا وغلب على ظن المغتسل أنه لا يصل إلى ظاهر الجسد إلا بالدلك، فحينئذ يدلك ويجب ويلزمه الدلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعليه فإن الدلك لذاته ليس بواجب، وإنما يجب إذا احتيج إليه لإيصال الماء. وهذه الصفة وهي تعميم البدن بالماء معتبرة على ظاهر التنزيل في قوله سبحانه: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: ثم تفيضين على جسدك الماء فإذا أنت قد طهرت. وأما وهذه الصفة وهي صفة الإجزاء، لو أن إنسانا حصلها بانغماسه في بركة ماء أو بانغماسه في نهر أو بانغماسه في الماء على صفة يغلب على الظن إصابة الماء فيها لظاهر البدن، فإنه يكفيه ذلك. وعليه فلو أنه انغمس في أحواض الماء المشهورة في زماننا ومكث بالقدر الذي يغلب على ظنه وصول الماء إلى ظاهر جسده فإن ذلك يجزيه، ويغسل رأسه ولو إذا انغمس انغماسا كاملا. وأما بالنسبة لصفة الكمال فهي أفضل الصفتين وأعظمها أجرا عند الله سبحانه وتعالى، وهي الصفة التي اشتملت على تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الغسل من الجنابة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة ما أجمله كتاب الله عز وجل في حال الكمال والفضل، وقد اشتمل عليها حديثان هما أشهر الأحاديث عند أهل العلم رحمهم الله في هذا الباب، وهما حديث أم المؤمنين عائشة الذي ساقه المصنف عنها رضي الله عنها في هذا الباب، وأتبعه بالحديث الثاني وهو حديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فالصفتان اللتان اشتمل عليهما هذان الحديثان هما صفة الكمال، وكل منهما يكمل الآخر، حيث إن مجمل ما اشتمل عليه هذان الحديثان هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل في غسله من الجنابة. وفي كل مقطع من الحديثين مسائل وأحكام بينها الأئمة الأعلام رحمهم الله برحمته الواسعة، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل في الغسل حفظته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، وحديث أم المؤمنين عائشة وحديث ميمونة يعتبر كل واحد منهما عمدة في هذا الباب، ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله بإيرادهما في هذا الموضع. يقول رحمه الله برحمته الواسعة: قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. قولها رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم معنا أن هذه الصيغة تدل على الدوام والاستمرار، وهذا يدل على أنه هديه عليه الصلاة والسلام الكامل الذي كان يفعله أكثر من مرة صلوات الله وسلامه عليه. وفي سردها لصفة غسله عليه الصلاة والسلام دليل على فضل أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وحرصها على نفع الأمة، ولذلك حفظت لهذه الأمة ما لا يستطيع الغير أن يطلع عليه من شأن النبي صلى الله عليه وسلم الخاص. وكان هديه عليه الصلاة والسلام في الغسل من الجنابة يشتمل على أمور، من أهمها ما يلي: أولاً، كان عليه الصلاة والسلام يأمر بالاستتار، فإذا أراد الإنسان أن يغتسل فيجب عليه أن يحفظ عورته وأن يطلب المكان الذي لا ترى فيه عورته. ولذلك جاء في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل في البراز فرق المنبر صلوات الله وسلامه عليه وحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فدل على أنه ينبغي على المسلم أن يحفظ عورته وأن لا يتعاطى الأسباب في اطلاع الناس على عورته، لأن الإهمال في مثل هذه الأمور يتحمل صاحبه المسؤولية ويحمل إثم الناظر إليه إذا أهمل وقصر، أما إذا قصد فلا إشكال. فالإهمال أمره عظيم، فينبغي للمسلم أن يحفظ عورته وأن يحرص على الستر. وفي الصحيحين من حديث أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المستجير يوم فتح مكة قالت: فأتيته فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب، ثم ذكرت شأن المستجير قالت: فطأطأ الثوب ثم قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. فكان عليه الصلاة والسلام يستتر في حال غسله، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه تجرد للغسل، ويدل على هذا حديث أم المؤمنين عائشة وميمونة رضي الله عنهما وأرضاهما، ويدل على هذا حديث أم المؤمنين عائشة وميمونة رضي الله عنهما وأرضاهما اللذين ذكرهما المصنف. والتجرد يعين على وصول الماء إلى البشرة، بمعنى أنه يخلع ثيابه، لأن هذا أبلغ في وصول الماء إلى الجسد وهو التعري. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين نبي الله أيوب يغتسل عريانا، فبين أن هذا مشروع وجائز، وهو كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله أبلغ في وصول الماء إلى البشر، خاصة إذا كانت الثياب التي يلبسها فيها سماكة، فإنه لو اغتسل وثوبه عليه يجوز إذا غلب على ظنه أن الماء يصل، ولكن لو تجرد فإن هذا أبلغ في وصول الماء إلى الجسد. وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في السنن في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد بمعنى أنه نزع ثيابه عليه الصلاة والسلام، فالتعري للاغتسال أبلغ في وصول الماء إلى الجسد. ولكن كما ذكرنا مع المحافظة على العورة، فتجرد عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على مشروعية وجواز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، وأنه لا بأس في نظر الرجل إلى عورة امرأته والعكس. وهل يجوز نظر الإنسان إلى عورة نفسه؟ وجهان: فمن منع أو كره ذلك قال إن الرجل يستعف بنظره إلى فرج زوجته، بخلاف ما إذا نظر إلى فرجه فليس هناك مداع. وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عند الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حكيم رضي الله عنه عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. وهذا فيه أصل لمن قال بالمنع، لأنه قال له احفظ عورتك، فدل على أنه يحفظها ويصونها من نظر الغير ونظره هو، واستثنى الزوجة وملك اليمين. وحديث عائشة رضي الله عنها يدل على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته والعكس كما ذكرنا، لأنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة وعائشة أنه بدأ فغسل فرجه، فيجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر كما ذكرنا. وفي قولها رضي الله عنها وأرضاها: نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. إذا اغتسل من الجنابة، من سببية، أي إذا اغتسل بسبب الجنابة، ومن تأتي بمعنى السببية، فلو ضربت شخصا عقوبة له فقال لما ضربتني، فتقول من أذيتك ومن إساءتك، أي بسبب أذيتك وإساءتك، كما قال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا، أي بسبب خطيئاتهم. قولها رضي الله عنها إذا اغتسل من الجنابة، هذا الغسل سببه الجنابة، ولا يقتضي الوصف هنا بكون سببه الجناب، كون السبب الجنابة، أننا لا نغتسل هذا الغسل إلا في الجنابة وحدها، بل إنه يشمل جميع الاغتسالات الواجبة، فيلتحق به غسل الحيض وغسل النفاس ونحوهما من الاغتسالات الواجبة، كغسل الجمعة عند من يقول بوجوبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، تقدم معنا تعريف الجنابة وبيان حقيقتها. نعم، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. غسل يديه، وقع الغسل لليدين ولإحدى اليدين أثناء الغسل من النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات: المرة الأولى قبل ابتداء الغسل وغسل فيها كلتا اليدين، وفي حديث ميمونة ما يفيد أنه غسل اليمين أولا ثم الشمال ثانيا، وصب باليمين على فرجه ثم غسل فرجه. الغسل الثاني كان بعد غسله لفرجه صلوات الله وسلامه عليه، وكان لإحدى اليدين وهي اليد اليسرى التي وليت إزالة القذر وما علق بالفرج، والمرة الثالثة وهي عند ابتداء وضوئه قبل الغسل في أصح الوجهين عند العلماء رحمهم الله. فعندنا ثلاث مرات وقع منه الغسل لليدين وإحدى اليدين. فأما المرة الأولى وهي التي غسل بها قبل ابتداء غسله صلوات الله وسلامه عليه، فإن كان عند استيقاظه من النوم فقال بعض العلماء إنما هو لمكان ما ذكرنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين المتقدم معنا في أول الكتاب، من أمره عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ العبد أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، ثم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فأمر عليه الصلاة والسلام بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. ومن فوائد ذلك أنه أنقى لليدين وأطهر لهما. وحينئذ في هذه الحالة إذا قلنا لهذا المعنى يكون واجبا عند من يقول بوجوب غسل اليدين للمستيقظ من نومه، على التفصيل الذي تقدم معنا هل هو خاص بنوم الليل أو شامل لنوم الليل والنهار. وأما على مذهب من لا يرى ذلك فإنه يقول الغسل هنا للإنقاء، وحينئذ يرد الإشكال في غسله مرة ثانية بعد انتهائه من غسل فرجه. ولذلك نازع بعض أصحاب هذا القول في اقتساء غسله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، والذين قالوا بثبوته أكدوه بقولها ثم توضأ وضوءه للصلاة، وما كان يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يغسل كلتا يديه صلوات الله وسلامه عليه. وأما بالنسبة لغسله عليه الصلاة والسلام لليدين قبل الغسل فقد تقدم معنا في غسل اليدين في صفة الوضوء بيان الحكم والفوائد والمعاني التي يمكن استنباطها من مراعاته عليه الصلاة والسلام، ومنها أن اليدين تنقل الماء فلا بد من أن تكون على صفة تعين على نقاء الماء وبقائه على أصله وهو الطهورية. نعم. قالت ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل. هنا أجملت رضي الله عنها في هذه الرواية إجمال، بيّنت أنه غسل يديه ثم توضأ وضوءه، وهذا منزع لبعض العلماء أن أم المؤمنين رضي الله عنها ابتدأت في صفة غسله من الجنابة من بعد غسله لفرجه صلوات الله وسلامه عليه، فهذا هو مرادها بأنه غسل يديه ثم توضأ وضوءه. أما حديث ميمونة الذي سيأتي إن شاء الله فقد ابتدأ ببيان صبه إكفائه عليه الصلاة والسلام للإناء وغسله عليه الصلاة والسلام ليده ثم غسله لفرجه صلوات الله وسلامه عليه، فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يبدأ بغسل الفرج بعد غسل اليدين فيغسل فرجه وما أصابه من الأذى. وغسل الفرج لعدة معان، أولا أن رطوبة فرجه أنه إذا كانت الجنابة من الجماع من حيث الأصل، نحن نتكلم عن الجنابة عموما، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحتلم وهو معصوم من الاحتلام صلوات الله وسلامه عليه، ولكن عموما أنه إذا وقعت الجنابة بسبب الجماع فإنه إذا جامع الرجل امرأته فإن رطوبة فرج المرأة تصيب العضو وقد تصيب المواضع التي بجواره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عنه لما استأذن على الرجل من الأنصار فخرج وكان قد أصاب أهله، قال عليه الصلاة والسلام لعلنا أعجلناك أو أقحطناك، إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك، وكان يقول وليغسل ما أصابه منها، فقوله وليغسل ما أصابه منها يدل على أن رطوبة فرج المرأة نجسة، لأنه أمر بغسلها، وهذا قبل وجوب الماء أو قبل وجوب الغسل على من جامع ولم ينزل، فلما أمره عليه الصلاة والسلام بغسل ما أصابه منها دل على النجاسة. فالشاهد أنه يغسل فرجه لكونه يصيب ما يصيب من فرج المرأة إذا كانت الجنابة بجماع، وكذلك ينقي الفرج وما حوله من آثار المني، وهذا أبلغ ما يكون في الطهارة والنقاء. فابتدأ عليه الصلاة والسلام بغسل فرجه، ولأنه إذا غسله قبل الغسل لم يحتج إلى غسله بعد الغسل، وهذا يعين على بقاء الطهارتين، عن الطهارة الصغرى والكبرى، بخلاف ما إذا اغتسل من الجنابة ولم يغسل فرجه ثم رجع مرة ثانية بعد غسله من الجنابة وغسل الفرج، فإنه حينئذ ينتقض وضوءه باللمس ويتوضأ. فابتدأ عليه الصلاة والسلام بغسل الفرج، ثم بعدما غسل فرجه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث ميمونة رضي الله عنها دلك بيده الأرض دلكا شديدا، وفي بعض روايات الحديث ضرب بيده الحائط. فأما بالنسبة لدلكه بيده على الأرض وضربه للحائط طلبا للنقاء بالتراب، لأن الماء يعين مع التراب على إزالة الأذى وأثره، وهذا أبلغ في النقاء. والنجاسة والقذر تزول عينه، يزول عين النجاسة ويبقى الأثر من اللون أو الرائحة، والتراب غالبا يزيل اللون ويزيل عين النجاسة ويزيل لونها في الغالب، ولكنه قد لا يزيل الرائحة. ولذلك قال بعض العلماء إنه إذا دلك بيده الأرض، إذا أصاب النجاسة ثم دلك بيده الأرض ووجدت المرأة أو الرجل رائحة الدم باقية في الثوب أو في اليد، فإن هذا لا يضر إذا تعاطى الأسباب في الدلك لأنها أخف، فاستثنى من هذا الوجه. ويستدلون أيضا بحديث أم المؤمنين ميمونة، وتفصيل ذلك بيناه في البلوغ في شرح حديث ولا يضرك أثره، وبينا الكلام عليه سندا ومتنا وتفصيلات العلماء في ذلك. فدلك عليه الصلاة والسلام بيده الأرض دلكا شديدا. يغني عن هذا في زماننا المطهرات كالصابون والأشنان ونحوه، مما يعين على قلع الأذى وذهابه وذهاب رائحته. فإذا أزال النجاسة وذهب زالت النجاسة وذهب أثرها فإنه لا يحتاج إلى دلك بالأرض. وقال بعض العلماء إنها سنة. والفرق بين القولين أننا إذا قلنا إنها معللة فإنه حينئذ إذا أزال بالصابون أصاب السنة، لأنه نفس المعنى الموجود وزيادة، لأن الصابون يقلع عين النجاسة ويقلع رائحة النجاسة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام للمرأة الحائض أمرها أن تنتبذ بنبذة من قسط وأظفار، وقيل قسط ظفار نسبة إلى الموضع المعروف في عمان أو في اليمن، وهذا كله طلبا للرائحة التي تزيل رائحة النجاسة وتغلب عليها. فإذا قلنا إنه معلل فغسل بالصابون حصلت العلة، وأما إذا قلنا إنه غير معلل فإنه يغسل بالصابون ثم يضرب بيده الأرض حتى ولو كانت الأرض من غير الطين. ولا شك أن القول الأول أقوى، أنه معلل، وأن المراد إذهاب أثر ما أصاب اليد عند قلعها للنجاسة والأذى الموجود حول الفرج، والتراب من المطهرات، وإذا اجتمع مع الماء كان أبلغ، ولذلك حرص عليه الصلاة والسلام على ذلك. نعم. قالت رضي الله عنها: ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل. ثم توضأ وضوءه للصلاة، وجاء التفصيل أنه غسل كلتا يديه ثلاثا، وأن التثليث سنة في أصح قولي العلماء رحمهم الله في وضوء الغسل من الجنابة. ثم بداءته عليه الصلاة والسلام بالوضوء لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون مقصوده عليه الصلاة والسلام فضل أعضاء الوضوء وشرفها، فابتدأ بأعضاء الوضوء قبل بقية الجسد، وإما وهو الحالة الثانية أن يكون مراده عليه الصلاة والسلام الوضوء قصا كأنه عبادة، وأن الغسل الكامل لا بد فيه من وقوع عبادة الوضوء قبل عبادة الغسل، حتى إن بعض العلماء قال إنه يرفع الحدث الأصغر، وفيه نظر، لأنه كيف يرتفع الحدث الأصغر قبل الحدث الأكبر؟ وأجابوا بأنه أخر غسل رجليه حتى يحصل هذا المقصود، وهذا ضعيف. والصحيح أن بداءة عليه الصلاة والسلام بأعضاء الوضوء لشرفها، ويدل على هذا أنه أمر بذلك في غسل الميت، والميت لا يقصد رفع حدثه الأصغر ولا الأكبر في قول جماهير العلماء والأئمة رحمهم الله، وقد انقطع التكليف بالموت. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما غسلت بنته زينب رضي الله عنها وأرضاها قال عليه الصلاة والسلام: ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها. فقوله ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها يدل دلالة واضحة على أنه قصد شرف هذه الأعضاء وفضلها، وهذا معهود من الشرع، لأن هذه الأعضاء لها مزية على بقية الأعضاء، حيث خصت بالطهارة ولم تخص للطهارة إلا ولها فضل وشأن على غيرها من بقية الأعضاء. فابتداؤه عليه الصلاة والسلام بالوضوء لشرف أعضاء الوضوء، فيبدأ المغتسل الغسل الكامل بالوضوء، يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم جاء التفصيل أنه عليه الصلاة والسلام غسل كلتا يديه ثلاثا، ثم غسل وجهه، مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه، ثم غسل يديه، ثم غسل رأسه فروى أصول شعر رأسه بالماء. ومعنى ذلك أن قولها توضأ وضوءه للصلاة ليس المراد أنه توضأ وضوءا كاملا، وإنما توضأ حتى بلغ مسح الرأس، فلما بلغ مسح الرأس اعتنى برأسه، لأن الرأس في الغسل يغسل ولا يمسح. وهذا يقوي قول من قال إنه لشرف أعضاء الوضوء وليس وضوء عبادة مقصود. فابتدأ بغسل رأسه، وجاءت الروايات على صور، والمحفوظ في تفصيل غسل الرأس أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بشقه الأيمن، شق الرأس الأيمن، ورواه بالماء، ثم شقه الأيسر، ثم بعد ذلك أفاض عليه الماء، وكان يعالج شؤون رأسه بأصابعه صلوات الله وسلامه عليه حتى يتأكد من وصول الماء إلى أصول الشعر. وكما ذكرنا أن العبرة بوصول الماء إلى أصول الشعر، وليست العبرة بغسل الشعر كله، لأن أم سلمة رضي الله عنها لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بنقض الظفائر، فدل على أن العبرة بأصول الشعر، فإذا غسلت أصول الشعر لم يضرك ما بعد ذلك، لأن العبرة بالأصل لا بالفرع. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه أن يعتني بغسل الرأس قبل تعميم بدنه بالماء. وحمل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في غسل الجمعة: من غسل واغتسل،

والاستعانة بالله فإنه نعم المولى ونعم النصير. نعم. قالت رضي الله عنها: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته، وفي الرواية في الصحيح حتى إذا ظن أنه روى أصوله، المراد أصول الشعر، البشرة هنا المراد بها بشرة الرأس، جلدة الرأس، وهي أصول شعر الرأس. فإذا انتهى لما عليه الصلاة والسلام غلب على ظنه، ذلك قالت حتى إذا روى، حتى إذا ظن أنه روى بشرته أفاض على جسده الماء، فيه دليل على أن السنة بعد غسل الرأس وتنظيفه أن يغسل الجسد. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه بدأ بشقه الأيمن صلوات الله وسلامه عليه، فيبدأ المغتسل من الجنابة والمغسل للميت بغسل الشق الأيمن بعد غسل الرأس، ويتفقد الأبطين ويتفحص الشق كاملا إلى أسفله، ويبدأ بأعلى شقه الأيمن قبل أسفله، لأنه إذا كان جالسا في بعض المغتسلات يبدأ بالأسفل قبل الأعلى، والسنة أن يبدأ بالأعلى قبل الأسفل، لأن قالت أفاض على جسده الماء صلوات الله وسلامه عليه. فيبدأ بالشق الأيمن ويغسله، فإذا انتهى منه انقلب إلى شقه الأيسر، فإذا انتهى منه أفاض الماء على الجسد كله. هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام وسنته في الغسل من الجنابة. نعم. قالت رضي الله عنها: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت سائر على وجهين، إما أن يراد جميع البدن وإما أن يراد بقية البدن، وهما وجهان مشهوران عند أهل العلم، اختار الكسائي الأول أن سائر بمعنى جميع. نعم. قالت رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على كمال هدي عليه الصلاة والسلام في بيت الزوجية، وأنه كان يغتسل مع نسائه، ما كان يتكبر ولا يتعالى ولا ينفرد لوحده صلوات الله وسلامه عليه. فإن قال قائل إنه يحتاج لبيان الشريعة، نقول كان بالإمكان مرة ومرتين ثم بعد ذلك ينفرد، ولكن هذا من سماحته وكرم خلقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، أنه اغتسل مع حبه وزوجه صلوات الله وسلامه عليه. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء. نعم. قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. من إناء واحد، فيه دليل على مشروعية اغتسال الرجل مع المرأة من إناء واحد أو من قصعة واحدة. وهذا الإناء ورد سمته بالصاع وسمته بالفرق وصفته بكونه فرقا، وجاء في حديث أنس أنه 5 مكاكي، أي أنه يزيد على الصاع بربع أيضا. وكل هذا ليس فيه تعارض، الصاع هو الغالب، أنه كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وقد قدمنا هذا في قدر ما يتوضأ به في شرح سنن الترمذي، وبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأنه ليس على سبيل اللزوم، لا يلزم الإنسان أن يتقيد بالصاع في غسله ولا بالفرق. والفرق هو 3 آصع كما فسره سفيان رحمه الله من أئمة السلف ومن الفقهاء المحدثين، على أنه 3 آصع. والصاع جاء في بعض التفسيرات عن بعض أئمة العلم أنه صاعان، واستشكل، ومنهم من فرق بين الفرق في باب الغسل وبين الفرق في باب الفدية، والصحيح أنه 3 آصع كما اختاره بعض المحققين، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة رضي الله عنه حينما قال له: أطعم فرقا بين 6 مساكين، والفرق 3 آصع،

أما إذا خلت المرأة به فإنه لا يغتسل ولا يتوضأ بفضل طهورها، لا يغتسل ولا يتوضأ بفضل طهورها. والنهي تعبدي في أظهر القولين عند من يقول بالمنع، وعليه فإنه يشترط أولا أن تخلو به المرأة، وثانيا أن تكون المرأة بالغة، وثالثا أن ترفع به حدثا أصغر أو أكبر. ففي هذه الحالة لا يتوضأ ولا يغتسل بفضل طهورها في أصح قولي العلماء. قالت نختلف منه جميعا، وفي الرواية في الصحيح الصحيحة أنها كانت تقول دع لي وهو يقول دعي لي، وأخذ منه العلماء جواز الكلام في المستحم أي في المكان الذي يستحم فيه، لأنه كان يخاطبها وتخاطبه، وفيه كرم خلقه عليه الصلاة والسلام. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، واجزه عنا خير الجزاء واجمعنا به يوم الحشر والنداء. اللهم ارزقنا حب سنته ولا تخالفنا عن طريقته، واحشرنا في زمرته، وأنت أرحم الراحمين.